قال على شوط أو اثنين. الخطأ الثاني وهو أهم، أن الطواف ما بيغني عن التحية ركعتين. والله لابد، ولا أما أحكي لك لابد، ولكن بالنسبة لمكة الأفضل أنه يطوف ويصلي ركعتين عند المقام. هذا الأفضل، لكن الواجب يصلي ركعتين. لا لا، أما أقول لك شو هو واجب شو الأفضل. الواجب يصلي ركعتين، فإذا صلى ركعتين قام الواجب، لكن الأفضل يطوف 7 أشواط بعدين يصلي ركعتين عند المقام. فهمتي؟ أنا بحكي مو أنت. هي حالتين، حالة لابد منها وحالة هي الأفضل. لابد منها ركعتين تحية المسجد، فإذا صلى ركعتين تحية المسجد وجلس قام الواجب، لكن أفضل من هيك يطوف 7 أشواط بعدين يصلي ركعتين عند المقام. لا مثل زفات المسجد، لابد ما يصلي ركعتين. الله يحفظك. وعليكم السلام.